القرآن ضياء الروح وحياة القلب. القرآن لا تنتهي عجائبه ولا تنفد معانيه. القرآن هو السبيل إلى الفلاح والطريق إلى العز. القراءات القرآنية. كتاب الله نور في الدياجي، وفيه سعادة الأرواح تبدو. قراءات تبصرنا المعاني، سنبحر في شواطئها ونتلوها. القراءات القرآنية. أعذب التحايا من المخرج ماجد بن راشد الدباس. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على نبي الرحمة محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة من حلقات البرنامج، برنامجكم برنامج القراءات القرآنية الذي نعرض فيه القراءات السبع من طريق كتاب التيسير لأبي عمرو الداني ومنظومته الشاطبية. نقرأ برواية قالون عن نافع ثم نعطف الأقرب إلى رأس ما وقفنا عليه. نستهل حلقتنا إخوة الكرام بأن يعرف ضيفنا بنفسه فليتكرم. أخوكم ناصر بن عبد الله الحارثي، أحد خريجي كلية التربية قسم الدراسات القرآنية مسار القراءات جامعة الملك سعود. مرحبا بك أخي ناصر وأهلا وسهلا. كنا وقفنا إخوة الكرام على قول الله عز وجل من سورة الأنبياء عليهم السلام: ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له. تفضل اقرأ أخي ناصر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. في قوله نادى فيها إمالة لحمزة والكسائي والفتح التقليل ورش. أحسنت. قرأت لقالون، من اندرج معه؟ أبو عمر وابن عامر وعاصم. أحسنت. بعد ذلك ستعطف ابن كثير. تفضل. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. أحسنت. بصلة هاء الكناية في قوله فنجيناه. بعد ذلك نعطف من؟ حمزة. نعطف حمزة. أحسنت. إمالة نادى. ممتاز. تفضل. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. فأخذ معه الكسائي. أحسنت. نعطف بعده ورش بالنقل. جميل. والفتح ثم التقليل. أحسنت. تفضل. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. ثم التقليل. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. فضل معنا وجه لخلف بالسكت. أحسنت. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. قصرت المنفصل، اسكنت ميم الجمع. اندرج معه أبو عمرو. بعد ذلك ستعطف من؟ قالون بقصر الصلة. أحسنت. تفضل. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. أحسنت. بعد ذلك قالون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع. جميل. تفضل. وسيأخذ أهل التوسط معه لا شك. نعم. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. وأهل التوسط هم دوري أبي عمرو على وجهه بن عامر وعاصم الكسائي. أحسنت. نعطف بعده على هذا الوجه صلة التوسط صلة الميم. صلة التوسط بصلة ميم الجمع. يعني نأخذ صلة الجمع صلة ميم الجمع فيكون حكمها إيش؟ التوسط. التوسط. تفضل. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. أحسنت. بعد ذلك نأتي بمن؟ بورش. جميل. تفضل. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. أحسنت. هنا قرأت بقصر البدل له كذلك إيش؟ التوسط في سوء. لكن الذي لا أقصد له في البدل له التوسط وله كذلك الإشباع، لكن الذي يأتي بالرتبة لمن؟ حمزة. حمزة قبل أن نأتي بإيش؟ بورش على توسط البدل. أعطف حمزة. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. نعطف عليه من؟ السكت. السكت لخلف. جميل. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. أحسنت. قرأت لخلف بالسكت في قوله عز وجل فأغرقناهم أجمعين. بعد ذلك يأتي توسط من؟ توسط البدل لورش. توسط البدل لورش. توسط ورش في البدل. تفضل. وما اللين؟ لا شك. نعم. الإشباع في اللين وكذلك إشباع مد الصلة بعده. تفضل. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. أحسنت. كذلك له إشباع البدل على هذا الوجه. نعم. تفضل. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. أحسنت. من بقي؟ بقي ابن كثير. أحسنت. تفضل. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. واصل. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. من تخلف؟ ابن كثير. أعطف قالون بصلة ميم الجمع ويأخذ معه. هل سيأخذ معه بن كثير؟ لن يأخذ لأنه يقف في صلة. أحسنت. نعم. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. أحسنت. أعطف بن كثير. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. من ستعطف؟ خلف بترك الغنة. أحسن، صحيح، تفضل. وكلا آتينا حكما وعلما. ثم يأتي بعده ورش النقل. نعم. وثلاثة البدن. له ثلاثة البدن. نعم. وكلنا آتينا حكما وعلما. والتوسط. وكلنا آتينا حكما وعلما. والإشباع. وكلنا آتينا حكما وعلما. بقي خلف بوجه الآخر. السكت. نعم. وكلا آتينا حكما وعلما. وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. ما الخلاف في هذه؟ ترقيق الراء لورش فقط في كلمة الطير. إذن نعطفه الآن. وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. واصل. وعلمناه صنعة لبوس لكم ليحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. أحسنت. في قوله تعالى لتحصنكم يقرأ قالون إيش؟ بالياء التذكير. أحسنت، بياء التذكير. هنا من وافقه على قراءة بالياء؟ بياء التذكير. نعم. دوري أبي عمرو وخلاد والكسائي. دوري أبي عمرو وخلاد والكسائي. لا، أبو عمرو بأكمله. أبو عمرو يقرأ كيف أبو عمرو؟ أبو عمرو يقف في إبدال همزة بأسكم. أنا أقصد من يوافقه على قوله ليحصنكم. ليحصنكم أبي عمرو وخلاد والكسائي. وحمزة والكسائي. أبي عمرو وحمزة والكسائي. نعم. ومن يقرأ بقوله لتحصنكم ابن عامر. ابن عامر وحفص. والذي يقرأ بالنون لنحصنكم شعبة. أما البقية فإنهم يقرؤون بياء التذكير. وهم نافع وابن كثير وأبي عمرو وأبو عمرو. نعم. وحمزة والكسائي. هؤلاء يقرؤون إيش؟ بياء التذكير ليحصنكم. أما الذي يقرأ لتحصنكم ابن عامر وحفص. ابن عامر وحفص. والذي يقرأ لنحصنكم شعبة. أنت قرأت الآن لمن؟ لقالون. قرأت له بياء التذكير. يقول الشاطبي ونوينه ليحصنكم صافي وأنث عن كلا. عن لمن؟ العين لحفص. والكاف لابن عامر. وفي قوله صاف لشعبة. حسن. الصاد بالصاد بالنون. يقرأها بالنون. قرأت لقالون. فمن وافقه على الوجه الذي قرأته؟ دوري أبي عمرو وخلاد والكسائي. دوري أبي عمرو وخلاد والكسائي. أحسنت. بعد ذلك نعطف من؟ ورش. تفضل. وعلمناه صنعة لبوس لكم ليحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. أحسنت. ثم بعده نعطف من؟ خلف بالسكت. جميل. وعلمناه صنعة لبوس لكم ليحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. يأتي بعد ذلك من؟ يأتي بعد خلف السوسي. أحسنت. وعلمناه صنعة لبوس لكم ليحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. ثم بعده ابن عامر. لأن خلاف ابن كثير وشعبة خلاف ابن كثير الذي هو يوافق في قوله ليحصنكم قبل كلمة ليحصنكم عند قوله وعلمناه بصلة الهاء. بصلة الهاء، وكذلك صلة الميم وعلمناه صنعة لبوس لكم أيضا هي قبل كلمة ليحسن. فنأتي إلى ابن عامر وحفص، سيأخذ معه حفص، اقرأ له: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. نعطف عليه شعبة. أحسنت. وعلمناه صنعة لبوس لكم لنحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. ثم نأتي لصلة الميم لقالون، تفضل. وعلمناه صنعة لبوس لكم ليحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. بالطبع لم يأخذ معه ابن كثير لأنه يقف في صلة هاء الكناية. أحسنت. إذن نعطفه الآن. وعلمناه صنعة لبوس لكم ليحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. أحسنت. رجعنا ليحصنكم بالياء، جميل. ولسليمان، ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها. هنا بين أيدينا إيش؟ مد إيش؟ منفصل. قرأته بقصر المنفصل، بالقصر. اندرج معه أهل القصر. نعم. نعطف بعده توسط المنفصل، توسط المنفصل ليندرج معه أهل التوسط. تفضل. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها. أحسنت. بعد ذلك نقرأ لورش بالإشباه. نعم. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها. أحسنت. خل حمزة. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها. خذ وجه خلاد. ولسليمان الريح ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها. وكنا بكل شيء عالمين. سنت. قرأت لقالون فاندرج معه الكل إلا ورشا وحمزة. ورشا وحمزة. أحسنت. ستعطف ورشا. وكنا بكل شيء عالمين. وله كذلك المد الإشباه. نعم تفضل. وكنا بكل شيء عالمين. ثم حمزة بالسكت. بالسكت. نعم. وكنا بكل شيء عالمين. ومن الشياطين، ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. أسكنت الميم اندرج الجميع إلا ابن كثير وخلف. إلا ابن كثير وخلف. أحسنت. أعطف قالهم بصلة الميم. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. أخذ معه ابن كثير. أحسنت. نعطف خلفا. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. واصل. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. في قوله نادى كما مرت معنا من قبل في ونحن إذ نادى فيها لماله لحمزة والكساء والفتح والتقليل لورش. أحسنت. وفي قوله مسني الضر بها إسكان ياء الإضافة لحمزة، لحمزة لأن الباق فإسكانها فاشن، فإسكانها فاشن، فاشن الفاء لحمزة. هذه كلها ما كان بعدها ساكن الألف واللام فإنه يسكنها حمزة. قرأت لقالون قصرت المنفصل فتحت ياء الإضافة في مسني فأخذ معه ابن كثير وأبو عمرو. أحسنت. نأخذ بعد ذلك طبعا وأبو عمرو إلا وجه لمن لدوريه على التوسط. على التوسط. فنأخذ الآن التوسط المنفصل، تفضل. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فوافقه دوري بعمر وابن عامر وعاصم. وعاصم، أحسنت. أما الكسائي فإنه لا يزال واقفا في الإمالة. في الإمالة، أحسنت. نأخذ بعد ذلك ورشا بالإشباع، تفضل. على الفتح. على فتح ونادى، نعم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ثم أول المميلين هو حمزة. حمزة، أحسنت. أقرأ له. نأخذ التقليل أولا لورش. أحسنت، جميل، استدراك طيب. نأخذ تقليل ورش، تفضل. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. أحسنت، خذ حمزة بالإمالة الكبرى. وأيوب إذ نادى رب إذ افتحنا إذ نادى. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. أحسنت، أسكنت الياء. إذن لم يوافقه الكسائي، نعطفه الآن لأنه يوسط المنفصل ويفتح ياء. أحسنت، أحسنت. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. جميل، هنا قرأت وذكرى بالفتح لكن فيها إيش؟ إمالة. إمالة كبرى لمن؟ لأبي عمرو وحمزة والكسائي. وتقليل قولا واحدا لمن؟ لورش. لورش، أحسنت. أسكنت ميم الجمع فاندرج معه ابن عامر وعاصم. أي نعم. ووجه لورش، ووجه الفتح لورش، أحسنت. بعد ذلك نعطف أبو عمرو، نعطف أبا عمرو بالإمالة الكبرى، تفضل. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. أخذ معه من؟ خلاد والكسائي. تخلف خلف بإيش؟ بترك الغنة. أحسنت، سيأتي آخر وجه في هذه الآية. بعد ذلك نعطف من؟ قالون بصلة ميم الجمع. أحسنت، تفضل. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. أحسنت، بعده نأتي بمن؟ بورش. الرتبة الآن لورش، تفضل. توسط البدل وتقليل ذكرى. نعم. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. أحسنت، لأن وجه القصر البدل على الفتح كان موافق لمن؟ لقالون. لقالون في الأول ولا لا؟ صحيح. أو لم يوافقه؟ لم يوافقه، ليس له الفتح في ذكرى. هنا قرأت أنت له بتوسط البدل وآتيناه على التقليل، لأنه إذا قلل وسط البدل. وسط البدل، لا قصر مع التقليل. لا قصر مع التقليل. وإذا أشبع البدل فعليه الفتح والتقليل. إذا أشبع البدل فعليه الفتح فعليه الفتح. إذا أشبع البدل فعليه الفتح والتقليل، نعم. وإذا قصر البدل عليه الفتح فقط. عليه الفتح فقط، لكن موضع ذكر هنا التقليل قول نعم، فينحذف وجه القصر في البدل لا يكون على الفتح فقط. نعم لا يكون إلا على الفتح، وهنا لا فتح له لأنه رائي. نأخذ بعد ذلك ورش بيشفع البدل. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. لكن ليس له الفتح، قلنا الرائي ليس له فيها الفتح، فلا يتعين إلا التوسط وإيش والإشباع في البدل ومعه التقليل قولا واحدا. بعد ذلك نعطف ابن كثير بصلة الهاء، بصلة هاء الكناية وصلة ميم الجمع. تفضل. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. ثم خلف، قلنا هو باقي متخلف لا يزال بترك الغنة في قوله من ضر وآتيناه. تفضل. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. ليس فيها خلاف هذه؟ ليس بها خلاف. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. أسكنت ميم الجمع، قصرت المنفصل، اندرج أبو عمرو. أحسنت. وسط المنفصل. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وافقه أهل التوسط. أحسنت. أشبع لورش. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. فأخذ معه حمزة. أحسنت. نعود لصلة ميم الجمع لقالون. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. فأخذ معه على هذا الوجه ابن كثير. وسط المنفصل. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. أحسنت. واصل. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نادى مرت معنا من قبل، إمالة كبرى لحمزة والكسائي وفتح تقرير لورش. قصرت المفصل فاندرج معه أبو عمرو. وسط المفصل. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أحسنت. بعد ذلك أشبع لحمزة واندرج أهل التوسط. أهل التوسط على هذا الوجه لقالون. أحسنت. تفضل حمزة اقرأ له. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادي في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أحسنت. وسط المنفصل من قوله تعالى فنادي في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذا الكسائي. هذا الكسائي. أحسنت. بعده نعطف من؟ ابن كثير. نعطف على ابن كثير. فظن أن لن نقدر عليه فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فظن أن لن نقدر لمن؟ هذه ترقي قراءة لورش. أحسنت لطفه. فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات. أحسنت. هذا على وجه الفتح. نعم قلل. فظن أن لن نقدر عليه فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم. تخلف من؟ ابن كثير. أعطفه. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. ابن عامر وشعبة قرأوا بنون واحدة، كيف نجي وكذلك نجي المؤمنين. أما الباقون فقرأوا بنونين الأولى مضمومة والثانية ساكنة. أحسنت. وخففوا الجيم. أحسنت. يقول الشاطبي وننجي وننجي حذف وثقل كذي صلاة الكاف لابن عامر والصاد لشعبة. أحسنت. قرأت لقالون ننجي بنونين فاندرج الكل إلا ورشا والسوسي وابن عامر وشعبة وحمزة. أحسنت. ورش والسوسي بإيش؟ بإبدال همز وكذلك الحمزة معه. أما ابن عامر وشعبة في النون. أحسنت. اقرأ لورش وكذلك ننجي المؤمنين. فأخذ معه السوسي وحمزة. السوسية وحمزة. بعد ذلك نعطف ابن عامر ويأخذ معه شعبة. تفضل. وكذلك ننجي المؤمنين. أحسنت. بارك الله فيك ونفع الله بك وجعلك من أهل القرآن أهل الله وخاصته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.